هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا شرع أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، لأنه وقت فراغ ووقت قيام من النوم. والله جل وعلا سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. أما صلاة المغرب فلأن الناس في الغالب وقت شغل، وقت شغل، لأنه آخر النهار وانصراف الناس من أعمالهم وكذا وكذا، فتخفف الصلاة القراءة، يعني تخفف القراءة. وأما بقية الصلوات فمن الأوساط، لأن الحالة بين يراعى في الصلوات أحوال الناس وما يشق عليهم وما يسهل عليهم. وهذا من يسر هذا الدين. هذا معنى قوله وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. عرفنا المفصل وأوله قاف، إلى أن قال: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره، يعني من قصار المفصل، من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. ففي حالة العذر يقرأ من قصار المفصل في الفجر، ويقرأ في مغرب من قصاره، من قصار المفصل، ويقرأ في بعض الأحيان، يعني في المغرب في بعض الأحيان يقرأ من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، لكن هذا بعض الأحيان، قسمها بين الركعتين. ويقرأ في البواقي، يعني ما عدا الفجر والمغرب يقرأ فيه من أوساط المفصل إن لم يكن عذر. إذا كان فيه عذر لا يقرأ من أوساطه، يقرأ من قصاره مثل صلاة المغرب. فالحاصل أن قصار السور تقرأ في الصلوات كلها في حالة العذر، في حالة العذر. أما في حالة الاعتدال فيكون على هذا التقسيم: الفجر من طواله، المغرب من قصاره، البواقي من أوساطه. هذا في حالة الاعتدال. قال: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. المرأة إذا صلت مع الناس في المسجد تكون تبع للإمام، تكون تبع للإمام. أما إذا صلت في بيتها وهذا هو الأفضل لها والأحسن لها أن تصلي في بيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وليخرجن تفيلات، يعني إذا أرادت أن تخرج للمسجد أو لغيره فإنها تخرج تفيلة، بمعنى أنها تخرج بغير زينة وغير طيب، هذا معنى التفيلة، يعني غير متطيبة وغير متزينة بأنواع الزينة، بل تخرج على صفة لا تلفت الأنظار ولا تجذب الناس إليها، سواء خرجت للمسجد أو لغيره. وخروجها لغير المسجد أولى بأن تكون تفلة. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا، بهذا القيد، إذا لم يسمعها أجنبي، إذا كانت تصلي في بيتها ولا عند رجل أجنبي يسمعها، تجهر مثل الرجل في الجهرية. الجهرية صلاة الليل، سواء الفريضة أو التنفل، صلاة الليل يجهر فيها، سواء كانت فريضة أو نافلة يجهر في صلاة الليل للقراءة. المرأة يشملها الحكم، تجهر إلا إذا كان يسمعها رجل أجنبي، فإنها تسر القراءة لأن صوتها فتنة، لأن صوتها فتنة. أما إذا كان ما عندها أحد أو عنده نساء أو عنده رجال من محارمها فلا بأس أن تجهر، لأن الفتنة في ذلك مأمونة. هذا معنى قوله إن لم يسمعها أجنبي. قال: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة. المتنفل في الليل من رجل أو امرأة يراعي المصلحة، فإن كان حوله من يتأذى بجهره من نائم أو مصل أو تال للقرآن فإنه لا يجهر لئلا يشوش على من حوله ويؤذيه، بل يقرأ بحسب ما يسمع نفسه، بحسب ما يسمع نفسه، ولا يجهر إذا كان يترتب على جهره أذى لغيره. هذا معنى قوله والمتنفل، والمتنفل في الليل. أما المتنفل في النهار هذا لا يجهر مطلقا، النهار ليس فيه جهر، لا فيه فريضة ولا فيه نافلة. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر. إذا كان خلفه ناس يصلون وراءه يستمعون لقراءته فإنه يجهر بقدر ما يسمعه. أما إذا كان يصلي وحده فإنه يراعي المصلحة، إن ترتب على جهره أذى لغيره أسر، وإن لم يترتب جهر ولو كان منفردا، ولو كان منفردا. من هذا الأدب نأخذ أن ما يفعله بعض الناس اليوم أو كثير من أئمة المساجد من رفع أصوات الميكروفونات تشوش على جيرانهم من المساجد الأخرى، تشوش على أهل البيوت الذين يريدون الراحة والنوم، أن هذا أمر لا يجوز، لأن فيه أذية للناس. فيجعلون مثلا أصوات الميكروفون على قدر داخل المسجد بحيث يسمعهم من هو في داخل المسجد ولا تخرج خارج المسجد، هذا هو الأفضل والأحسن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: كل منكم يناجي ربه، كل منكم يناجي ربه، ثم أمرهم بالإسرار لأن بعضهم يشوش على بعض. دل هذا على أنه لا يجوز أن إمام المسجد يمدد صوته من خارج المسجد على المساجد الأخرى وعلى الجيران الذين يريدون أن يصلوا في بيوته، يعني البيوت فيها ناس يصلون، إذا جهرت بالصوت شوشت عليهم، فيها ناس يصلون نافلة أو نساء يصلون، فيه مرضى يصلون، أو فيه ناس ينامون يريدون النوم الراحة، يريدون الراحة. لا يجوز لك أنك تجي وتقرأ القرآن عند واحد يبي ينام تقول هذه عبادة، لا ما هي بعبادة. الأذى ليس عبادة، أذية الناس ليست عبادة. فالحاصل أنه يجب على طلبة العلم أن يراعوا هذه المسائل وهذه الآداب الشرعية. قال: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والعمل بشريعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندك أسئلة؟ نعم نعم. أقول إن كان وقت الصلاة صلاة الفرض يعني مثلا العشاء لا يوجد نائب، يوجد مساجد، يوجد بيوت فيها ناس يصلون، فيها نساء تصلي الفريضة أو مريض يصلي الفريضة، يعني ما يخلو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل للمرأة أن تؤذن وتقيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأذان والإقامة من خصائص الرجال، لم يشرع للنساء أذان ولا إقامة، هذا هو المشهور عند أهل العلم، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال، حتى إن الفقهاء قالوا يكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، لأنه لم يرد أن النساء كانت تؤذن ولا أنها كانت تقيم الصلاة. وأم ورقة لما أرادت أن تؤم أهل دارها اتخذت مؤذنا يعني من الرجال ولم تكن تؤذن هي. نعم. هل حديث معاذ الذي ذكرتموه دليل على أنه يجوز ترك الإمام والصلاة مفردا إذا رأى المأموم إطالة القراءة؟ نعم، نص العلماء على أنه إذا كان للمأموم عرض له عذر أثناء الصلاة، إذا عرض للمأموم عذر أثناء الصلاة من مرض أصابه أو شيء استعجله، فإنه ينوي الانفراد ويكمل الصلاة لنفسه ويسلم وينصرف لأنه معذور. نعم. والرجل الذي في عهد معاذ فعل هذا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معه نواضح، يعني هو بحاجة إلى الانصراف، صاحب عمل ومعه نواضح تضيع لو تركها ضاعت، هذا عذر. نعم. ولو كان في الصف الأول يكمل ويطلع، يطلع ما يخالف، الناس يعرفون إنه معذور، إلا طلع يعرفون إنه معذور. نعم. أحسن. ما عنده عذر بس يملل. ها؟ ما عذر أحيانا بس يكون ملل. ملل؟ ما أدري عادي إذا كان ملل، ما أدري، إنما الوارد في العذر، العذر. نعم. لو كان الشخص لا يستطيع الكلام، لو كان، لو رخصنا للملل كان كثير من الناس اللي مثلا عندهم كسل ينصرفون ولا يبقى وراء الإمام إلا واحد أو اللي ما يقوى يمشي. أي نعم. لا، الملل ما. نعم. لو كان الشخص لا يستطيع الكلام أي أخرس، فكيف يقرأ الفاتحة؟ يقرأها بقلبه، الذي لا يستطيع القراءة بلسانه كالأخرس يقرأها بقلبه. نعم. إذا كان لدى الإنسان عمارة مكونة من عدة شقق يسكن في واحدة منها والباقي يؤجره، فهل على الشقق المؤجرة زكاة أم أنه يزكي ما يأتيه من قيمة الإيجار، علما أنه أنها تعتبر المصدر الوحيد لدخله؟ نعم، الأشياء التي تؤجر من الشقق والدكاكين والعمارات والسيارات، كل ما يؤجر والدواب ليس فيه زكاة في نفسه، وإنما الزكاة في أجرته، زكاة في أجرته، إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب فأكثر، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول عنده وكانت تبلغ النصاب فأكثر. أما نفس الأدوات التي يؤجرها أو الدواب أو السيارات أو المباني، هذه كلها ليس عليها أجرة. ولو كانت عمارة تبلغ 20 طابق ما فيها زكاة، ما دامت للأجرة ما فيها زكاة، زكاة في أجرتها لا فيها هي. نعم. النصاب في الفضة، الفضة 140 مثقال، 140 مثقال، وهي 200 درهم نبوي، 200 درهم نبوي. بالريالات السعودية الفضة التي كانت معروفة على عهد الملك عبد العزيز وأول عهد الملك سعود، ريالات فضة معروفة، ريال سعودي مكتوب عليه، 56 ريال فضة، 56 ريال من الفضة، أو ما يعادلها من الورق النقدي، يعني صرف 56 من الورق النقدي يسمى نصابا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة؟ وهل تقرأ جهرا إن كانت آية؟ وهل يجهر بها في كل سورة أو تقرأ سرا؟ تقدم البحث في هذا وقلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم عند جمهور أهل العلم آية مستقلة من القرآن وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل بقوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة في غير ذلك وليست من الفاتحة على الصحيح، ليست من الفاتحة، وبناء على ذلك لا يجهر بها. ومن العلماء من يرى أنها من الفاتحة كالشافعية، وبناء على ذلك يجهرون بها، ولكن الصحيح أنها ليست من الفاتحة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما سبق لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل أنه يقول جل وعلا قسمت الصلاة عن الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، بدأ بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لبدأ بها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدون كانوا يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين كما في الحديث الصحيح. فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لبدأوا بها. نعم. أنا أقرأ الفاتحة خلف الإمام الصلاة السرية وأقرأها وأنطق بها غير أني لا أخرج الهواء أثناء القراءة عن طريق الفم، بل أخرجه عن طريق الأنف، لأنني لو أخرجته عن طريق الفم لخرجت رائحة كريهة تؤذي المصلين، فما حكم ذلك؟ مسألة إخراج النفس وعدم إخراجه هذا شيء راجع لحالة الإنسان، أما تحريك اللسان بالقراءة وظهور صوته بها ولو بقدر ما يسمع نفسه فهذا أمر مطلوب، يعني يحرك لسانه وينطق بالحروف بقدر ما يسمع نفسه، هذا هو المطلوب. أما مسألة إخراج النفس من الأنف أو من الفم هذا أمر سهل. نعم. فضيلة الشيخ، لقد قرر ولاة الأمور بأن يكون نهاية الدوام الساعة 2:30، ولكن ربما في جميع الدوائر يخرجون قبل ذلك، فهل أضع ساعة الخروج أم الساعة المحددة من قبل ولاة الأمر؟ ولو بقيت حتى الساعة 2:30 ووقعت في اليوم الثاني فهل هذا جائز؟ قضية الخروج قبل الموعد بنصف ساعة ما دام إن شيء جرى بين الموظفين وعرفه ولاة الأمر وسكتوا عنه الأمر فيه سهل، الأمر فيه سهل، هذا مما يتسامح فيه، إلا إذا كان يترتب على خروجه قبل 2:30 ترتب عليه ضياع حقوق للناس أو إخلال بالعمل وهو لا يكمل العمل ثم يخرج عند النهاية. أما ما دام إنه ما عنده أشغال، ما عنده أعمال في هذا اليوم انتهت، والناس اعتادوا أنهم يخرجون على 2:00، والمسؤولون يعرفون ذلك ولم يمنعوا منه فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إذا منعوا منه فإنك تمتنع. نعم. وهل لي أن أقرأ الكتب الدينية أو الجرائد في محل العمل إذا لم يكن لدي عمل يخصه؟ إذا كان عندك فراغ فاقرأ ما معك من الكتب أو من الجرائد. أما إذا كان لا ما عندك فراغ يكون هذا على حساب العمل، هذا ما يجوز، ما يجوز أنك تترك العمل وتقرأ كتب أو تقرأ جرائد. حتى لو قرأت القرآن، لو تركت العمل وصرت تقرأ القرآن إلا هذا حرام عليك، لأن هذا الوقت مخصص للعمل وأنت تأخذ في مقابله مرتب، فلا تعطل العمل وتقرأ في الكتب أو في الجرائد. أما إذا كان عندك فراغ ولا عندك معاملات فأنت تقرأ إلى أن يأتيك شغل بعدين تترك القراءة وتشتغل. نعم. ما حكم لبس المرأة القصيرة من الثياب عند النساء مع العلم بأنه أسفل من نصف الساق وغير مجسم لجسمها وغير ضيق؟ المرأة تلبس عند النساء وعند محارمها ما جرت عادتها، عادة النساء بلبسه، وتكشف من جسمها ما جرت العادة بكشفه مثل الرأس والوجه والكفين والقدمين، هذه جرت العادة بكشفها عند المحارم وعند النساء. أما ما زاد عن ذلك فلا، لأنها تصبح قدوة سيئة إذا كانت تكشف عن ساقها أو عن ذراعيها أو عن صدرها عند النساء، فهذا لا يجوز لأن هذا لم تجري العادة بكشفه، وأيضا هذا يصبح قدوة سيئة للنساء ويقتدين بها. نعم. هنالك بعض النساء تقوم بتقصير شعرها من المقدمة فقط، فهل هذا جائز أم أن هذا يعتبر من القزع؟ الذي أرى أن هذا لا يجوز إذا كان من باب التزين أو لا يجوز. أما إن كان قص الشعر لحاجة غير التزين مثل حاجة علاج، ولا الشعر كثيف ويشق عليها طوله ولا عنده مؤونة لإصلاحه، فلا بأس أن تخفف منه، لا بأس أن تخفف منه قدر الحاجة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بعضهن قص من رأسه إلى أظن حذو الكتفين، وذلك لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لسن بحاجة إلى التزين، لأنهن لا يباح لهن التزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلعن للزواج، فهن لسن بحاجة إلى التزين، وشق عليهن طول رؤوسهن فقصصن منه من أجل التخفيف فقط. في هذه الحالة لا بأس، إذا كان من أجل التخفيف أو من أجل العلاج أو من أجل النسك، كما إذا تحللت من عمرها ومن حج تقص قدر أنملة، هذا مشروع. أما أن تقصه من أجل الزينة فهذا في نظري ليس من الزينة، وإنما هو من التشويه، وأيضا هذا تشبه بالكافرات، لأن القص على هذا الوجه ما عرف إلا من عادات الغرب ومن عادات من اقتدينا بالغرب من نساء المسلمين. والجمال في بقاء شعرها لا في قصه. نعم. فضيلة الشيخ، أسافر إلى أهلي في الجنوب وأقيم عندهم بيومين أو ثلاثة، فهل أقصر الصلاة وأترك السنن لأنني متزوج ومقيم أنا وأهلي في هذا البلد؟ إذا كنت منتقلا إلى هذا البلد انتقالا كليا ليس انتقالا مؤقتا، وإنما انتقلت انتقالا كليا وذهبت إلى بلدك للسلام على أقاربك، فلا بأس أن تقصر الصلاة في بلدك، لأنه ليس لك فيه بيت وليس لك فيه سكن، وإنما بيتك واستقرارك في هذا البلد، وذهابك إنما هو من أجل السلام على الأقارب فقط، فلا بأس. أما إذا كان انتقالك إلى هذا البلد مؤقت لدراسة أو لمهمة أو انتداب وبعد ذلك ترجع إلى بلدك وتقيم فيه، لا، إذا وصلت إلى بلدك تتم الصلاة، لأنه هو موطن استقرارك الأصلي، وأنت في نيتك أنك ترجع إليه إذا أنهيت المهمة فتتم الصلاة. نعم. أيهما أفضل للرجل في صلاة الليل، أن يصلي وحده أم يصلي جماعة؟ الأفضل أن يصلي وحده، ويجوز أن يصلي جماعة بعض الأحيان، أما التزام جماعة دائما في صلاة الليل هذا لا يجوز، هذا بدعة، إلا في شهر رمضان، أنه صلاة الجماعة في التراويح تهجد في شهر رمضان هذه سنة وشعيرة، أما عقد جماعة في التهجد دائما في غير شهر رمضان هذا يعتبر بدعة، لكن لو فعل بعض الأحيان من غير التزام له فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعض الأحيان، قام يصلي من الليل فقام إلى جنبه عبد الله بن عباس صار عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، دل هذا على جواز الجماعة في النافلة بعض الأحيان. نعم. ذكر فضيلتكم أن المتنفل لا يجهر في النهار مطلقا، فهل يدخل في ذلك من أراد أن يقضي الوتر في الضحى؟ إيه نعم، قالوا إذا أراد أن يقضي صلاة من صلاة الليل في النهار فإنه يسر بها اعتبارا بوقت القضاء، النهار وقته إسرار والليل وقته جهار، هذا المشروع، فإذا قضى الوتر في النهار إنه يسر بالقراءة اعتبارا بالوقت، لأن الوقت وقت إسرار. نعم. نعم. في النهار إيه قالوا يقضيها سرا، ولكن هذا فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفجر في بعض أسفاره لما ناموا قضاها جهرا، أمر المؤذن فأذن ثم أمره فأقام ثم صلى بهم جهرا، فالفريضة تقضى على صفتها، تقضى، إنما هذا في النافلة. أما الصلوات التي ورد أنه يجهر فيها بالنهار فيجهر فيها، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة العيد، صلاة الكسوف، هذه صلوات ورد أنه يجهر فيها بالقراءة في النهار فيجهر فيها كما ورد. نعم. امرأة سقط حملها في حوالي شهرين، وأثناء ذلك خرج معها دم لمدة 5 أيام، فهل هذا يعتبر دم نفاس أم دم فساد؟ وهي في هذه المدة لم تصلي، فهل عليها شيء أم لا؟ السقط إذا تبين فيه خلق إنسان بأن فرضت أعضاؤه ثم سقط من بطن أمه وصار معها دم على أثره يكون نفاسا، تترك الصلاة إلى 40 يوم إن استمر معها نفاس. أما إذا سقط قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فهذا لا تترك الصلاة ولو كان معها دم، لأن هذا يعتبر نزيف، يعتبر نزيفا ولا يعتبر نفاسا. والعلماء حددوا للوقت الذي يفرض فيه الطفل 81 يوم، فما كان من 81 يوم فأكثر فهذا يأخذ أحكام النفاس إذا كان عليها دم، وما كان أقل من 81 يوم فهذا لا تترك الصلاة ولو كان عليها دم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني مني، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني دم، تحول المني بقدرة الله إلى دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم، يعني تحول الدم إلى لحمة، قطعة لحم، هذه المضغة سميت مضغة لأنها بقدر ما يمضى، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك لتخليقه وتفريض أعضائه وكتابة أجله ورزقه ثم يرسل إليه الملك. فالأربعين الأولى هذه مني، الأربعين الثانية دم، الأربعين الثالثة هذه مضغة. إذن 40 و40 كم؟ 80. 40 و40، 40 النطفة و40 الدم، هذه 80. إذا دخل في 40 الثالثة وهي 40 المضغة حينئذ دخل وقت الخلقة والتفريض، فإذا كان عليها دم بعد هذه المدة فهو نفاس، وإن كان عليها قبل هذه المدة فهو فساد. نعم. نعم. يقول بعض الناس: إن المرأة الحامل في الشهور الأولى إذا رأت شيئا في الصباح المبكر كشخص أو غيره، يقول بعض الناس إن المرأة الحامل في الشهور الأولى إذا رأت شيئا في الصباح المبكر فإن المولود يكون فيه شبه من هذا الشخص الذي رأته في الصباح أو الحيوان، فما حكم هذه المقولة؟ هذا من الخرافات، هذا لا أصل له هذا الكلام، كونه يكون فيه شبه من أبيه أو فيه شبه من أمه أو أخواله أو أقاربه أو أجداده أو جداته، هذا راجع إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، راجع إلى قدرة الله. جاء جاء في الأحاديث أنه إذا سبق مني الرجل أذكر، وإذا سبق مني المرأة صار أنثى، الله أعلم بذلك. نعم. سافرت إلى جدة وأخرت صلاة المغرب مع صلاة العشاء، فوجدت الناس في صلاة العشاء، فكيف أدخل معهم في الصلاة وبأي نية أدخل؟ تصلي المغرب أولاً، تصلي المغرب أولاً ثم تدخل معهم في صلاة العشاء فيما تبقى من صلاة العشاء، ولا تدخل في صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب، لأن الترتيب واجب، ترتيب بين الفرائض واجب. نعم نعم. لو دخل بالنية يحصل تشويش، لأن صلاة المغرب لا تتطابق مع صلاة العشاء، لأن صلاة المغرب ثلاث، صلاة المغرب أربع، وماذا يعمل هو؟ بعض العلماء يقول لا بأس يدخل، فإذا صلى الثالثة يجلس، يجلس ويتشهد التشهد الأخير، ثم إن شاء سلم وإن شاء انتظر حتى يأتي الإمام بالرابعة ويجلس للتشهد ويسلم ويسلم معه. هذا ما يتخلص منه الظاهر إلا طالب علم، عمي ما يتخلص من مثل هذا. فالأحسن أنه يصلي المغرب أولا ثم يلحق بالجماعة فيما بقي من صلاة العشاء، إن أدركها، وإما أدركها فهو معذور الحمد لله. نعم. صلي مع الإمام الشيخ. نعم. يصير هو يصلي يجهر والإمام يجهر. كيف يعني؟ أصبح الإمام وهو كلهم يصلون، أصبح جماعتين تقريبا. مع هذا معذور لأنه يعني يصلي المغرب ما في بس، يبتعد شوي عن بحيث لا يشوش على الإمام إلى ناحية المسجد ويصلي المغرب ولا يرفع صوته بحيث. نعم. لا ما يجوز تقديم العشاء على المغرب، لا يجوز هذا، ترتيب واجب. نعم. هل صحيح أن صوت المرأة عورة؟ إذا كان فيه فتنة فهو عورة، إذا كان فيه فتنة، يعني كانت شابة صوتها جميل، أو كانت كبيرة لكنها ترخم الصوت وتغنجه تكسر الصوت، فهذا فتنة ما في شك، هذا عورة. أما الصوت العادي هذا ليس بفتنة، الصوت العادي الذي ليس فيه ترخيم ولا فيه تغنيج ولا فتنة لا بأس، العادي يجوز لها أن تخاطب الرجل بحاجتها وتسأل عن مسائل العلم وتسأل، ما في معنى. نساء الصحابة كنا يخاطبن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويسألنا المسلمين عما احتجنا إليه، لأن هذا صوت عادي ما في شيء. الله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، يعني القول المعتاد الذي ليس فيه فتنة. أما الخضوع بالقول بأن تمازح الرجل حيث يطمع بها، أو تأتي بصوت رخيم يتلذذ به، هذا لا يجوز. نعم. ما صحة حديث نكس الله من نكس القرآن؟ تنكيس القرآن لا يجوز، لا يجوز، وإذا فعله في الصلاة بطلت صلاته، بمعنى لو نكس كلمات الآية مثلا، جاب آخر الآية أولها وجاب أولها آخرها، أو نكس الآيات مثلا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم، ثم جعل يرقى إلى أول الفاتحة، هذا حرام باطل يبطل الصلاة، بل إذا تعمده يخشى عليه من الكفر، لأن هذا استهزاء بالقرآن وعبث بكلام الله سبحانه وتعالى. أما السور كونه يقرأ هذه قبل هذه هذا محل خلاف بين أهل العلم، مثل لو قرأ سورة الناس الركعة الأولى وقرأ سورة الفلق الركعة الثانية هذا مكروه كراهية تنزيه عند العلماء، لأن ترتيب السور هذا باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وأما ترتيب الآيات فهذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يضع الآيات ويأمر أصحابه بكتابتها على هذا النظام الموجود، هذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن غيره فإنه يكون مخالفاً لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السور فالمشهور أن ترتيبها السور من عمل الصحابة لما كتبوا مصاحفهم. ومن العلماء من يقول حتى ترتيب السور واجب، لأنه حتى ولو قلنا إنه من عمل الصحابة فهو من عمل عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. المصحف الموجود الآن بأيدي المسلمين هذا المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ووحد المسلمين عليه وأجمع المسلمون عليه ووزعه في الأمصار، ولذلك يقال المصحف العثماني أو الرسم العثماني. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم، فعلى هذا حتى ترتيب السور يكون واجبا. نعم صح الحديث، الحديث نكس الله ما أعرفه، هذا ما أعرف ما أدري عنه. نعم لا بأس إذا قرأ من سورة في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية من سورة بعدها لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله من سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب، وهذا في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، دل على الجواز. وإن كان الأولى أن الإنسان يقرأ متواليا، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لخاصية، وهي أن الآية الأولى قولوا آمنا بالله هذه فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأما الآية الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا فهذه فيها توحيد الألوهية، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا توحيد الألوهية. مثل ما إنه صلى الله عليه وسلم قرأ ركعة الأولى من طواف ركعتي الطواف والفجر، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون لأنها في توحيد العبادة توحيد الألوهية، وقرأ في الثانية قل هو الله أحد لأنها في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الرسول فعل هذا من أجل أن الآيتين أو السورتين تحملان معنى خاص، أما أن الإنسان يعمل هذا بدون سر يقرأ من هذه شوي ومن السورة اللي بعدها شوي من دون سر هذا لا ينبغي، ينبغي أنه يوالي بين الآيات بحيث إذا قرأ آيات في الركعة الأولى يقرأ في الركعة الثانية الآيات التي بعدها من السورة نفسها، هذا هو الأحسن. نعم نعم هذا في صلاة الليل، هذا في صلاة الليل النافلة، ويتكلمون الآن عن الفريضة. نعم ما هو بتنكيس، هذا ما يسأل التنكيس في الآيات، تنكيس في الآيات، أما السور ما يسمى تنكيس عند الأكثر، لأن الرسول لم يرتب السور وإنما الذي رتبها الصحابة باجتهادهم رضي الله عنهم. نعم إذا لم يسكت الإمام بقدر قراءة المأموم للفاتحة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة عملا بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ إن كان يتمكن أن يقرأها في سكتات الإمام يقرأها، وإذا لم يتمكن من قراءتها فهو معذور، يكتفي بقراءة الإمام والحمد لله. نعم الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها

أن يقف عند رأس كل آية ولا يقرن بين الآيتين، وذلك بأن يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا يقرأ كل آية على حدة. هذا هو المستحب، لأن هذه هي صفة قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة وفي غيرها من القرآن. وإن قرن بين الآيتين فأكثر فلا بأس، يجوز أن يقرن بين الآيتين أو الثلاث، ولكن الأفضل هو ما سبق، أن يقرأ كل آية على حدة ويقف عند رأسها. هذا هو الأكمل للقراءة، ولأن هذا يعطي القارئ والمستمع فرصة لأن يتدبر الآية، ويعطي القارئ أيضا قوة بحيث يأخذ النفس، فيه مصالح. قال: وهي أعظم سورة في القرآن. الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لما تشتمل عليه من المعاني الجليلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها هي أعظم سورة في القرآن. القرآن يتفاضل، مع أنه كله كلام الله سبحانه وتعالى، وكله قرآن، ومع هذا يتفاضل، بعضه أفضل من بعض بحسب ما يشتمل عليه من المعاني. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن لما تشتمل عليه، كما أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن لما تشتمل عليه من صفات الرب سبحانه وتعالى وتنزيهه عن العيوب، كما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لما تشتمل عليه من المعاني الجليلة ومن صفة الرحمن سبحانه وتعالى. فالقرآن يتفاوت في الأفضلية بحسب هذا الاعتبار، وإن كان كله كلام الله سبحانه وتعالى، وكله عظيم، كله معجز، لكن بعضه أفضل من بعض. قال: وهي أعظم، أي الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية فيه آية الكرسي، ذلك لما تشتمل عليه آية الكرسي من وصف الرب سبحانه وتعالى بأوصاف العظمة والجلال وتنزيهه عن النقائص والعيوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ بآية الكرسي، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا من عظمته. وفيها، أي في الفاتحة، 11 تشديدة. تقدم لنا بيان هذه التشديدات، فقوله: الحمد لله، لله، هذه واحدة، رب ثنتين، الرحمن ثلاث، الرحيم أربع، الدين خمس، إياك إياك ست سبع، اهدنا الصراط، الصراط ثمان، الذين عشر، الذين عشر، نعم، ولا الضالين، هذه ثنتين، نعم تسع، نعم الذين تسع، ولا الضالين، هذه اثنتان لأن الحرف المشدد عن حرفين، فهذه الضالين تشديدتان، الضال هذه مشددة واللام مشددة، إذن هذه إحدى عشرة تشديدة، وكل تشديدة عن حرف، فإذا ترك التشديد ترك حرفا من الفاتحة ولا تصح صلاته، فلو أنه مثلا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لم تصح صلاته، إياك نعبد وإياك ما لم تصح صلاته، لازم يشدد وهكذا، قال ولا ضالين ما صحت صلاته لأنه ترك حرفا من الفاتحة، إذا ترك التشديد فقد ترك حرفا، ومن ترك حرفا من الفاتحة لم يقرأها كاملة، يجب عليه الإعادة، فيها إحدى عشرة تشديدة، ويكره الإفراط في التشديد، الإفراط معناه الزيادة، الإفراط معناه الزيادة، والتفريط معناه الإهمال، فيكون الإنسان متوسطا دائما في كل أموره بين الإفراط والتفريط، أي بين التساهل والتشديد، الدين وسط ولله الحمد، وهذه الأمة وسط، وخير الأمور أوساطها، والأطراف على خطر، فالإفراط في التشديد بأن يبالغ فيه، الحمد لله رب العالمين ولا الضالين كما يفعل بعض الناس، ولا الضالين، لا ما يصلح، هذا إفراط، الوسط، لا تهمل التشديد ولا تفرط فيه بل توسط، ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد أيضا، المد المدود مطلوب الإتيان بها، مطلوب الإتيان بالمدود لكن بمقدار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مدا يمد الرحمن ويمد الرحيم، يقول الرحمن الرحيم الرحيم من غير إفراط، بأن يقول الرحمن الرحيم، بعض القراء الآن صار يقف على الآيات ويمدها مدا بعيدا بحيث يمل من خلفه ويسأمون، فخير الأمور أوساطها، لا يفرط في المد ولا يتساهل فيه، لا يترك المد ولا يتشدد فيه، وإنما يتوسط في المد، والعلماء قرروا المد حركتين إلى ست حركات، وما زاد عن ذلك، مقدار حركة حركتين إلى ست حركات، وما زاد عن ذلك فإنه إفراط. فإذا فرغ أي من قراءة الفاتحة قال آمين بعد سكتة لطيفة، بعد ما يفرغ من قراءة الفاتحة يسكت سكتة لطيفة يعني خفيفة، لطيفة يعني خفيفة، لا يطول السكوت ولا يترك السكوت ويصل آمين بالفاتحة، لا، ما يقول ولا الضالين آمين على طول، ولا يقول ولا الضالين ثم يسكت سكوتا طويلا ثم يقول آمين، بل يسكت سكتة لطيفة ولا الضالين آمين، يجعل بينهما فاصلا من السكوت خفيفا، لا يصل ولا يطول. والحكمة في هذه السكتة اللطيفة ليعلم أنها أي آمين، كلمة آمين ليست من ليست من القرآن، آمين ليست من القرآن، لا من الفاتحة ولا غيرها، بخلاف بسم الله الرحمن الرحيم كما سبق أنها آية من القرآن لكنها آية مستقلة ليست من سورة معينة. أما آمين ليست من القرآن، وإنما هي دعاء، وإنما هي دعاء يؤتى به بعد الفراغ من الدعاء، ومعناها اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب، هذا معناها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهر بها الإمام والمأموم، وقال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، يجهر بها من أجل أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة لينال المغفرة من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى آمين اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء كما سبق لنا، الفاتحة دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، من بدايتها إلى قوله مالك يوم الدين هذا دعاء عبادة، لأنه ثناء، حمد وثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى. ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء، دعاء مسألة، يعني تطلب من ربك الإعانة والهداية، فهو دعاء مسألة. فالفاتحة جمعت بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فلهذا يؤمن بعدها كما يؤمن على سائر الأدعية. والعلماء يقولون دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة دعاء العبادة مستلزم، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فإذا أثنيت على الله فإن هذا يلزم منه أنك تدعوه، هذا معنى الاستلزام، يلزم من ثنائك على الله أنك تدعوه، تفتقر إليه وتريد الأجر على هذا الثناء وعلى هذا التمجيد، لأنه عبادة. وإذا سألت الله فهذا يدخل فيه دعاء المسألة، دعاء المسألة يدخل ضمنا في دعاء العبادة، يدخل ضمنا في دعاء المسألة. إذن كل من الدعائين مرتبط بالآخر لا ينفصل عنه، إما التزاما وإما تضمنا. وتأتي بعده بهذه الكلمة آمين، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك ما دعوته في هذه السورة العظيمة. قال يجهر بها أي بآمين، يجهر بها إمام ومأموم معا، يعني في صوت واحد، يجهرون في صوت واحد معا، لا يتخلف المأموم عن الإمام ولا يتخلف الإمام عن المأمومين، بل يرفعون صوتهم بها جميعا، هكذا السنة. في صلاة جهرية، أما الصلاة السرية فإنه يقول آمين سرا ولا يجهر بها. الصلاة السرية يقول آمين لكنه يقولها سرا. ثم قال: ويستحب سكوت الإمام بعدها، أي بعد آمين، في صلاة جهرية لحديث سمرة. استحب للإمام إذا فرغ من الفاتحة وقال آمين أن يسكت بقدر ما يقرأ المأمومون الفاتحة خلفه في الصلاة الجهرية، لأنه جاء في حديث سمرة الذي رواه الحسن عن سمرة في الترمذي وغيره، رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وهذه السكتة يأتي فيها بدعاء الاستفتاح، ويسكت بعد الفاتحة، يسكت بعد الفاتحة. وجاء في رواية أنه يسكت بعد الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة، فدل هذا على أن السكوت بعد الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء تكلموا في سماع الحسن عن سمرة وقالوا لم يثبت أنه سمع منه إلا حديث العقيقة، وما بعده فإن الحسن البصري لم يسمع من سمرة. وبعضهم يزيد أحاديث يقول إنه سمع من سمرة ومنها هذا الحديث، لكن الذي عليه الأكثر أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فعلى هذا تكون الرواية ضعيفة لأنه يسكت بعد الفاتحة حتى يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما يسكت بقدر ما يرجع إليه نفسه، هذا هو الثابت، هذا هو الثابت. وهناك سكتة ثالثة بعدما يفرغ من قراءة السورة وقبل الركوع، يسكت أيضا بقدر ما يرجع إليه نفسه. فالسكتتان بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة هذه ثابتة، بعد الفراغ من قراءة السورة وقبل الركوع هذه ثابتة، وإنما الكلام في السكتة الثالثة التي بعد الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، هذه اللي فيها الكلام. لكن إذا سكت الإمام وأعطى المأموم فرصة يقرأ الفاتحة فإنه لا ينكر عليه، لأن في الموضوع بعض الأدلة وإن كانت ليست بقوية. ويستحب سكوت الإمام بعدها، أي الفاتحة، في صلاة جهرية، أما الصلاة السرية ما يحتاج سكوت، لحديث سمرة الذي ذكرته لكم. قال: ويلزم الجاهل تعلمها، يلزم الجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذي لا يحسن الفاتحة، يلزم الجاهل الذي لا يحسن الفاتحة أن يتعلمها، لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا بها، فيلزمه تعلمها مع الإمكان. إذا كان يمكنه أن يتعلمها فإنه يجب عليه ذلك. قال: فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة. إذا كان بإمكانه أن يتعلمها، عنده من يعلمه إياها والوقت متسع لتعلمها، عنده من يعلمه والوقت متسع لأن يتعلمها، فإنها لا تصح صلاته حتى يتعلمها. أما إذا لم يقدر على تعلمها، إما لأنه ما عنده أحد يعلمه إياها، أو عنده أحد يعلمه إياها لكن الوقت ضيق الآن ما يمديه الوقت، يا الله يمديه يصلي الآن، لو جلس يتعلم الفاتحة خرج الوقت. في هذه الحالة يكون معذورا لأنه غير قادر على تعلمها. لكن إذا كان يحسن غيرها من القرآن، ينتقل إلى خطوة ثانية. إن كان يحسن غيرها من القرآن ولو آية أو آيات، فإنه يقرأ من القرآن. إذا كان معه قرآن غير الفاتحة يقرأ، مثلا يحفظ سورة الإخلاص أو الفلق أو الناس، أو يحفظ آية من القرآن، أي آية من القرآن، فإنه يقرأها محل الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ. وهذا يشمل الفاتحة ويشمل غيرها، فهذا معه قرآن فيجب عليه أن يقرأه محل الفاتحة، إما سورة قصيرة وإما آية أو آيات. المرحلة الثالثة: إذا لم يحسن الفاتحة ولم يكن معه شيء من القرآن مطلقا، فإنه ينتقل إلى الذكر، إلى الذكر، بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا محل القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ. يعني الفاتحة هذه بالأولوية، وإذا لم تكن معك الفاتحة اقرأ ما تيسر من القرآن. إذا لم يكن معك شيء من القرآن فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود. الذي ورد في الدليل هو ثلاث كلمات: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما سبحان الله هذه لم تثبت، فينبغي الاقتصار على هذه الكلمات، بأن يقول: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع، رواه أبو داود والترمذي. هذه الخطوات التي يتخذها المصلي: إن كان يحسن الفاتحة يقرأها وجوبا، إن كان ما يحسنها يتعلمها إذا أمكن، إذا ما يتمكن من تعلمها يقرأ بدلها من القرآن مما يحفظ من القرآن، إذا لم يكن معه قرآن فإنه يحمد الله ويهلله ويكبره محل القرآن، ويكفيه هذا. وهذا من يسر هذا الإسلام وسماحته، وأنه جاء باليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله. قال: ثم يقرأ البسملة سرا بعد ما يقرأ الفاتحة ويقول آمين بالجهرية، جهرا في الجهرية وسرا في السرية، بعد ما يقول آمين فإنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يقرأ سورة، يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأوليين من العصر والركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء وفي صلاة الفجر يقرأ بعد الفاتحة من القرآن ما تيسر، إما سورة وإما ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين وفي صلاة الفجر. والقراءة بغير الفاتحة سنة من سنن الصلاة، ليس بواجب، فلو لم يقرأ غير الفاتحة فصلاته صحيحة، لكنه يكون قد ترك سنة من سنن الصلاة. قال: ثم يقرأ البسملة سرا، لا يجهر بالبسملة لا قبل الفاتحة ولا بعدها. ثم يقرأ سورة كاملة، الأفضل أن يقرأ سورة كاملة في الركعة، في كل ركعة يقرأ سورة كاملة في كل ركعة. وإن قرأ سورة وقسمها بين الركعتين فلا بأس بذلك. ثم يقرأ سورة كاملة، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يقرأ في الأولى سورة ويقرأ في الثانية سورة. وإذا قرأ سورة قسمها بين الركعتين فلا بأس. وإن اقتصر على بعض السورة ولم يكملها فلا بأس، إلا أنه خلاف الأفضل. ولهذا قال: وتجزئ آية، تجزئ آية. الأكمل أن يقرأ سورة، والمجزي ولو آية من القرآن، وكل ما أكثر من الآيات فهو أفضل. وتجزئ آية، لأنه يصدق عليه أنه قرأ من القرآن. إلا أن أحمد رحمه الله استحب أن تكون الآية طويلة، أن تكون الآية طويلة. إذا أراد يقتصر على آية فالمستحب أن يختار آية طويلة، مثل آية الدين، آية الدين التي في آخر البقرة أطول آية في القرآن. إذا سئلت ما أطول آية في القرآن ماذا تقول؟ آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية استغرقت صفحة كاملة، فهي أطول آية في كتاب الله عز وجل. أو آية الكرسي مثلا، أيضا طويلة، آية الكرسي طويلة. فإذا أراد أن يقتصر على آية فإنه ينبغي أن يختار آية طويلة. وإن قرأ آية قصيرة فلا بأس، إن قرأ آية قصيرة فلا بأس، ويكون قد أتى بالسنة. إلا أنه يقرأ آية تستقل بمعنى، تستقل بمعنى، أما الآية التي لا تستقل بمعنى مثل ثم نظر، هذه من آية القيامة، هذه آية ثم نظر، هذه آية كاملة. مثل مدهامتان من سورة الرحمن، هذه آية كاملة لكنها لا تستقل بمعنى حتى تقرأ ما قبلها، حتى تقرأ: إنه فكر وقدر ثم فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. هذا الوليد بن المغيرة الذي لما سمع القرآن أعجب به ووصفه بأوصاف عظيمة، ثم لما لامه قومه والعياذ بالله أخذ يذم القرآن، أخذ يذم القرآن من أجل التعصب والحمية لقومه، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني القرآن قبحه الله، إن هذا إلا قول البشر، يعني قول محمد ليس كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى سأصليه سقر والعياذ بالله. فالحاصل أن الآية القصيرة لا بأس بقراءتها، لكن لا يقرأ آية لا تستقل بمعنى، بل يقرأ آية تستقل بمعنى ولو كانت قصيرة. لو قرأ مثل وإنك لعلى خلق عظيم، هذه آية تستقل بمعنى وتكفي، لو قرأها واقتصر عليها كفت، يعني يكون آتيا بالسنة والحمد لله. قال فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء سر. إذا كنت تتلو القرآن في غير الصلاة، أنت جالس تقرأ القرآن ثم خلصت السورة تريد أن تشرع في سورة أخرى، فإن شئت تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإن شئت أن تسر بها سيا، لا فضل لإحداهما على الأخرى، إن جهرت وإن أسرت. أما في الصلاة فالإسرار أفضل من الجهر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء، فأما إن كان في غير الصلاة يعني يقرأ القرآن خارج الصلاة، فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. نعم. وتكون السورة، هو تقدم لنا أن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، هذا هو الأفضل، ثم عرج عليها وقال تكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف. المفصل هو آخر القرآن، هو آخر القرآن، سمي مفصلا، سمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، لقصر سوره وكثرة الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا لقصر آياته وجزالتها. فالمفصل سمي مفصلا من أجل ذلك، لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم. وأول المفصل قاف، والقرآن المجيد، وقيل أوله الحجرات، سورة الحجرات، وقيل غير ذلك، ولكن المشهور هذان القولان، المشهور هذان القولان، أوله قاف، وقيل أوله سورة الحجرات إلى آخر المصحف. وذكر الشوكاني أقوالا كثيرة في تحديد المفصل في نيل الأوطار. لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أوس هذا كأنه من التابعين، سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، أي كيف تقسمون القرآن على الليالي، لأن الصحابة كانوا يتهجدون بالليل ويقسمون القرآن على الليالي ويختمونه فيها، فمنهم قال: سألت أصحاب محمد كيف تحجبون القرآن يعني في صلاتكم بالليل، قالوا ثلاثا، يعني ثلاث ليال، يقسمون بين ثلاث ليال، يعني يكون يقرأ في الليلة الواحدة كم؟ 10 أجزاء. نعم. وخمسا، يعني يقرأ في الليلة الواحدة 6 أجزاء. وسبعا، يعني يقرأ في الليلة الواحدة 4 أجزاء وزيادة، 4 أجزاء وزيادة. وتسعا، يعني 9 ليال. وإحدى عشرة، يعني يقرأه في 11 ليلة. و13، هكذا كان الصحابة يحزبون القرآن في تهجدهم. منهم من يقسمه على 3 ليال، ومنهم من يقسمه أكثر من ذلك إلى 13 ليلة. وحزب المفصل واحد، حزب المفصل واحد. فعلى هذا إذا كان حزب المفصل واحد، يعني نصيب ليلة واحدة، فإنه لا بد أن يكون من 7، لازم يكون من 7، يطابق على 7، من أجل أن يكون من قاف وما بعدها، يعني 4 أجزاء وزيادة، 4 أجزاء وزيادة. هذا إذا قسم على 7 ليال، هذا حزب المفصل. هذا الحزب يقرأ منه المصلي في الفرائض، يقرأ في الفجر من طواله، مثل قاف، ذاريات، إلى آخره، هذه طوال المفصل. ويقرأ في المغرب من قصاره، مثل الضحى، الانشراح، التين، إلى آخره، هذه قصار المفصل. ويقرأ في البواقي من أوساطه، يقرأ في البواقي من أوساطه، مثل سبح والغاشية والليل إذا يغشى، ويل للمطففين إذا الشمس كورت، عبس، هذه المتوسطات من المفصل. هذا هو السنة، إنه يقرأ في الفجر من طواله، إلا في حالة العذر، إذا كان معذورا بمرض فلا بأس أن يقرأ من قصار المفسر في الفجر، إذا كان مريضا فلا بأس أن يقرأ من قصار المفصل في الفجر، وكذلك إذا كان مسافرا في حالة سفر فلا بأس أن يقرأ من قصار المفصل في الفجر. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في السفر سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، كررها في الركعتين. ففي حالة السفر أو حالة المرض في صلاة الفجر يقرأ من قصار المفصل، لأن هذا هو الأرفق به. كما أنه في حالة الحضر لا بأس أن يقرأ بعض المرات في المغرب من طوال السور، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب وقسمها بين الركعتين، وقرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب أيضا بالطور، ولما سمعه جبير بن مطعم وكان على الكفر إذ ذاك، لما سمعه يقرأ بالطور وبلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه. وكذلك قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بالمرسلات، والمرسلات عرفا، وهذا بعض الأحيان، لكن غالب أحيانه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، مثل ألم نشرح لك في العصر، مثل إنا أعطيناك الكوثر، المعوذتين، الإخلاص وما أشبه ذلك. وفي البواقي، بواقي الصلوات للظهر والعصر والعشاء الآخر، يقرأ من أوساط المفصل، يقرأ من أوساط المفصل، مثل ما ذكرنا الشمس وضحاها، البلد، الفجر، التكوير، عبس، الانفطار إلى آخره، الانشقاق، هذه أوساط المفصل، يقرأ في البواقي من أوساطه، هذه هي السنة. معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي بأصحابه وقرأ بسورة البقرة في العشاء، بعض الذين يصلون وراءه عنده أشغال وعنده أمور، فنوى الانفراد وانفرد وأكمل الصلاة وصلى وذهب إلى نواضحه، معه نواضح، النواضح هي الإبل التي يسنى عليها، السواني، تعرفون السواني أو ما طلعتم أنتم على السواني؟ ها؟ أي السواني اللي تخرج الماء من الآبار، أي نعم، ما إلى عهد قريب وهي موجودة، الإبل يسمونها النواضح لأنها تنضح الماء من البئر. جاء رجل بنواضحه يبي يذهب إلى فلاحته، يبي يسني، وجد معاذ رضي الله عنه يصلي، دخل معه، شرع معاذ بالبقرة والرجل معه النواضح، فلما رأى أن الأمر سيطول نوى الانفراد وأكمل صلاته وسلم، ثم ذهب إلى نواضحه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى معاذا وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان يعني تريد أنك تنفر الناس. قال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أنت لما تصلي لحالك بهوات وتقرأ القرآن كله في الصلاة، لكن لما تصلي بالناس تراجع.